ومن هو أشد منه بايع، بل يستشير من هو أقل منه درجة وأقل منه علم وأقل منه رأي، لأن الله تعالى يهب ما يشاء للإنسان. وشرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. علم النبي أعظم من علم الصحابة، بل من علم الخلق جميعا. ومع ذلك دعاه الله تعالى إلى المشاورة في الأمر إذا هم به، وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. دين الإسلام دين شورى، لا ينبغي للمرء أن يستبد برأيه، وإنما على المرء إذا ما عزم على فعل شيء أن يستخير الله تعالى بعد أديبة، وبعد ذلك يشاور من هو أعلم وأحكم وأشد رأيا، ثم بعد ذلك يمضي أو يخطئ. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستشارة، دعاء الاستخارة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ورغبنا في الاستشارة. تريد أن تسافر، تريد أن تتزوج، تريد أن تزوج، تريد أن تبيع، تريد أن تشتري، تريد أن تعمل عملا ما، يا مسلم عليك أن تستخير الله الذي بيده مقاليد الأمور، وبعد ذلك تستشير أحب الناس إليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة كما يعلمنا سورة الفاتحة. اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الاستخارة والاستشارة، وصار يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما كان يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قراءة فاتحة الكتاب. إذا أما أحدكم بالأمر هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. خطب خاطب ابنة أختا قريبة أن جعل الله تعالى إلى هذا اليد، تريد أن تسافر، تريد أن تشتري دارا، تبيع دارا، تصلي ركعتين من غير فريضة، تصلي ركعتين نافلة، وإذا ما صليتهما قرأت فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. هذا تعليم نبوي كان يعلم الصحابة ذلك، وتعليم للصحابة إنما هو دعوة لجميع الأمة، وليس هذا خاصا بالصحابة فقط. أصلي ركعتين من غير فريضة، أصلي ركعتين نافلة، وأتوجه إلى رب الأرباب الذي بيدني الأمر كله. بعدما أصلي سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، تطرح باب الله، تلح على الله، تلح على الله، تستخير الله وتستشير عباد الله. هكذا علمنا رسول الله. أقرأ بعدما صليت كأن هذه مقدمة، هذه مقدمة، هذا توسل، هذا تقرب إلى الله. بعدما تقربت إلى الله أقول: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر أمر التدريب، أمر السفر، أمر البيع، أمر الشركة، أمر كذا، أمر كذا، أمر كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وتقبله مني. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اغفرني. هذا مناجاة لله، هذا قرع باب لله، هذا استخارة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكون مع الله، فمتى ما كنت مع الله وقرأت بابك، أنا أستخيرك يا رب بعلمه وأستقدرك بقدرته وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب يا رب. أنت تكلم من يا أخي؟ أنت تكلم من يقول للأمر كن فيكون؟ من يقول للأمر كن فيكون؟ أنت تقول له يا رب أنا ضعيف لا أعلم، وأنت يا رب تعلم، وأنت يا رب تقدر، وأنا لا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، هذا الدعاء محفوظ موجود مكتوب في كتب الأذكار النبوية. لا تجد كتابا من كتب الأذكار النبوية إلا وتجد هذا الدعاء دعاء الاستخارة مدبر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما وكان يدعو أصحابه إلى أن يتعلموا هذا الدعاء وأن يدعو بهذا الدعاء متى ما عزموا أو هموا وأرادوا الأمر. هذا ما علم رسول الله. بعد الدعاء ينظر إلى أحد الناس إليه، يا فلان أنا قد خطبت لك فلان، أنا أريد أن أشارك فلان، أنا أريد أن أضع 100 سهم في شركة طيبة، أنا أريد أن أعمل كذا، أنا أريد أن أعمل كذا، ما رأيك؟ يمحضني النصح ويدلني على ما يعلم أن فيه خير، فإذا جعل الله تعالى في قلب السياح مضيت، أنا استخرت الله واستشارت. إذا ما تبين لي صلاح الأمر أداع ولا لا رؤيا منامية، لا رؤيا منامية، الأمر لا يتوقف على رؤيا منامية. تنام وإذا لم تترى شيء يلقى في قلبك أو ما إلى ذلك، هذا ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور 3. الأمر الأول الصلاة، الأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الاستشارة. بعد ذلك إما أن تمضي وإما أن تدع. أما استخارة واستشارة بعض الشيوخ، شيخ معمم كبير له جبة لا ينظر يمين ولا شمال، أريد أن أزوج ابنتي، آتي إلى هذا الشيخ وأدفع له مال وأطلب من هذا الشيخ أن يعمل لي استشارة واستخارة، فيأخذ المصباح ويشتغل حتى تقف على شيء، لا لا تزوج، لا تفعل، لا تبيع، لا تشتري، لأني رأيت أن هذه المصلحة وقفت على شيء لا يوجد، أو أن الشيخ يسألني اسمك فلان، أبوك فلان، أمك فلان، الزوجة فلان، البنت فلان، ما اسم الزوج الخاطب، أبي أمي إلى آخره، يعني غدا إن شاء الله. إذا كان الغد يقول الشيخ أنا قد حسبت ونظرت ورأيت أن مجموع اسمك واسم أبيك وأمك والزوجة لا يتوافق والنجم لا يوافق النجم، لا تتزوج يوافق تزوج. كيف جهاد بعد عن الله وربما أن يؤدي إلى الكفر بالله. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الغيب لا يعلمه إلا الله. الأنوار المنازل، منازل القمر، منازل الشمس، لا دخل لها في هذه الأمور. أما بلغت أيها الأخ أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة في الحديبية الشنين، الحديبية تسمى الشنين، إجرى صلاة الصبح فنزل مطر. ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة استقبل الناس بوجهه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مقرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بي سواء. وأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بي سواء. نحن لا علاقة لنا بالكواكب. الكواكب الله تعالى خلقها لأحد الأمور الثلاثة. علامة استدل بها الضرر، رجوم الشياطين، زينة السماء الدنيا. وأما أن مجموعة اسمي اسم زوجي أمي أبي إذا وافق نوع الحمل نوع الثور نوع كذا ينظر إلى الحمل الثور ماذا يقع في الحمل الثور. لا تتزوج لا تفعل الذي يذهب إلى هؤلاء العرافين الكاهنين الكهان كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لا نستخير ولا نستشير أمثال هؤلاء وإنما نأخذ بما تركنا عليه رسول الله. فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزال عنها إلى هالك. أنا ما أحفظ هذا الدعاء، أنا عام، أنا عام أصلي ركعتين أقرأ فيهما فاتحة الكتاب، أقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لا أحفظ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يكتفي بفاتحة الكتاب. لا أعلم هذا الدعاء الطويل. يقول وهو جالس بلغته، عجمي بعجميته، عربي بعربيته، عامي بعاميته. يا رب يا رب أنا أستخيرك بعلمك، يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، يا رب أنت تقدر ولا أقدر، يا رب أنت علام الغيوب، يا رب إن فلان خطر ابنتي، أريد أن أخطب ابنتي، أريد أن أبيع داري، أريد أن أشتري دارا، يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي، اقدره لي ويسره لي. الله جل وعلا لا يحتاج إلى لغة عربية فصحى في الدعاء، والله تعالى مثل الشرف اللغة العربية الفصحى. لا، الله تعالى يريد منا أن نكون حاضر القلب، أن نكون موقنين به، أن نكون معتمدين عليه، أن نكون عالمين بأنه سميع قريب مجيب لا إله إلا هو. ولهذا أتعين علي أن أكون حاضر القلب. أقول لك العجمي بالعجمية يخاطب الله، يسأل الله تعالى العالم. فإذا سأل الله واستخار الله جل وعلا نظر إلى حب الخلق إليه واستخاره من دون أن يسلم في إيمانه، من دون أن يبدأ في دينه. وأما أن يذهب إلى شيخ كما قلت وأكرر وأقول، بعضنا يذهب إلى بعض السحرة الكهنة العرافين الذين يصيدون الناس الجهلة ويأخذون أموالهم بالباطل. والله يا جماعة إن بعض الخلق بعض الناس تنساب الأمور وتنزل عليه مصائب، فيبتلى بالذهاب إلى بعض هؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب، وإذا بهم يخرجون المرأة من الإيمان، يخرجون المرأة من الإسلام. وأقول والله الذي لا إله إلا هو، إنني قد اطلعت هذه الأيام على حجاب لرجل كتب له نفسه مدعي أنه يعلم الغيب، فلما جاء إليه هذا الرجل قال أنت بينك وبين الزوجة، زوجتك فاسدة، زوجتك ما علاقة بجماعة، زوجتك كذا وزوجتك كذا الأبعد، وأنت عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، وأنا أكتب لك حجاب وضعه كذا وضعه كذا، وأنا أوفيك هذا الحجاب واذهب وعنفه على أعلى سطح داعك البيت، فإذا علقته على سطح البيت في الوقت الفلاني ترى هذا الحجاب يتحرك. يقول للرجل والله إذا أبت وضعته في أعلى وإذا بي أراه يتحرك، طبعا يتحرك في الوحيد ما يتحرك، والله يتحرك مسكين وهو يتحرك. قال هذا ما قال الشيخ، وما دام أن الشيخ قال كذا فهذه المرأة فيها كذا وكذا وكذا، وله منها ست أولاد ولو كذا، وأدخل في قلبي الرجل الريب على أهلي لا يقوم الذهاب إلى هؤلاء الكهنة العرافين الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كفروا بالله، وحد الساحر حد العراف ضرب بالسيف. إذا ثبت الأمر لدى الوالي لدى السلطان لدى الحاكم أتى به إلى باب السلام وضرب رأسه بالسيف، لأنه ساحر كاهن. والله ما رأيت أسماجي سورة آية الكرسي مكتوبة بالعسل مكتوبة بالزعفران أشياء فلاسي أسماء جن. نحن مؤمنون بالله، نحن متعلقون بالله، لا داعي لنا إلى الجن، وإنما نكون مع الرب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تغفر ولا أغفر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. في هذا اسم جني، جني ميمون كالشم كائن شم هروس مفتوح، لا رب، هذه أسماء جن. والله تعالى يقول وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب في قبل إذا نزل الرجل في الوادي قال وخاطب سيد الوادي رئيس الوادي من الجن وقال أعوذ بسيد هذا الوادي من سؤال قومه. الجن لما علموا أن الإنس يعودون بهم ويلوذون بهم ويتمثلون بهم قال الله تعالى فزادوهم رهقا، تمثلوا منهم، هذا عليه شربة وهذا عليه دشيشة وهذا عليه في كل عام أن يذبح سيف أبيض لا أسود، وإذا ذبحه لا يستقبل به القبلة، يستقبل به الشام أو الغرب أو الشرق. إذا عام مر العام مر الحول تجد الرجل أصفر أحمر أخضر مجنون لا يعي، حتى يذهب ويأتي بهذا السيف الأبيض الأصفر الأسود ويذبحه على غير القبلة ولا يسمي الله، أخرجه من دائرة الإسلام. أخرجنا من دائرة الإسلام. ولهذا قال الله تعالى فزادوهم رهقا. ولهذا علمنا صاحب هذا القبر الذي ما ترك خيرا يقرب الى الله الا بينه ولا شيء يبعد عن الله الا بينه علمنا دعاء الاستخاره كما كان يعلم السوره من القران الفاتحه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بل ان الله تبارك وتعالى امر هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ان يشاور اصحابه اذا ما اراد ان يعمل عمل وهو رسول الله يوحى اليه ولا يوحى اليه. اما عنك ايها الاخ ان النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى مكه في السنه الثانيه من الهجره، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل راى ان هذا المنزل طيب وحسن، يعني اننا نمشي في هذا الموضع ونقابل العدو ونقاتل العدو ونحن في هذا الموضع وهو رسول الله. فاتى اليه الحباب بن المنذر وقال للنبي عليه الصلاه والسلام ما معناه يا رسول الله هذا المنزل هذا الموضع الذي نزلت فيه شيء امرك الله تعالى به ام انه المزيد والراي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا المزيد والراي، الله ما امرني ان انزل في هذا المنزل. فقال الشاب بن المنذر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اذا بنا موضع كذا وعلينا ان نجمع ما في القلوب الابار من الماء نجعلها في حوض ونقف في هذا الموضع، هذا الموضع الذي نزلت فيه لا يصلح ولا يليق للقتال. فقام النبي واتى الى الموضع واخذوا ماء الابار وجمعوها في موضع وكانت المعركه وكان النصر، نصر الله جل وعلا جندا واعزهم لانهم اعزوا الله. هذه واحده. الثانية لما جمع النبي النصارى فكثر 70 من قريش من صناديدهم وقتل 70 من صناديدهم منهم أبو جهل عليه لعنة الله، وأمر النبي بأن يلقوا في القليل قليل بس 70، ووقف النبي عليه وصار يناديهم واحدا واحدا بأسمائه يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر يا رسول الله أتنادي أقواما قد جيفوا أصبحوا جيفا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ما أنتم بأسمع منه، الله تعالى رد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا ما قال رسول الله. ومن المعلوم ان الميت اذا مات ربع بالقبر تعود اليه روحه ليسال عن ربي عن ديني عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اخذ الاسارى وربطوا، استشار النبي الصحابه ماذا نفعل في هؤلاء؟ نمن عليهم، نقتلهم، ناخذ منهم انتداء، ماذا ترى يا ابا بكر؟ ماذا ترى يا عمر؟ ماذا ترى يا فلان يا فلان؟ ابو بكر حليم رحيم رفيق، قال يا رسول الله هؤلاء اقرباؤنا لو مننت عليهم تركتهم وعادوا الى مكه. عمر رضي الله عنه غليظ في الله شديد في الاسلام، قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا عندي الراي. الراي يا رسول الله سلم ابا بكر ولا انا اخذ اخي علي ياخذ عمرو العباس كل منا يقتل قريبا ارتاح. انا اقتل اخي علي يقتل العباس او حمزه يقتل العباس ابو بكر يقتل فلان كل قريب يقتل قريبا. ما بيننا قرابه الان بعد الكفر والاسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. لا صلة بيننا وبينهم. وقد ذكرت لك قبل ليال ان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه شهيد احد وبجيع حمزه بن عبد المطلب. مر يوم احد ورجل من المسلمين اسر اخاه وربط اخوه شقيقه يمر مصعب ويرى هذا المسلم يربط اخاه. ماذا يقول مصعب للرجل؟ فقال له هذا اخي القريب لله عليك لا تشدد عليه الان تعرف لانه شقيقي ويحزنني ان يربط او يضرب او يقتل. لا لا الجماعه الايمان انغرس في قلوبهم. الجماعة لا يعرفون عصبية ولا جاهلية. لا ترى إمران إنسانا في قلبي نحو جاهلية إلا ولم يعلم حقيقة الإسلام. على قدر ما علم المرء حقيقة دين الله حقيقة شرع الله ما جاء به رسول الله تجد بعيدا عن هذه الأشياء. أما علمت أن النبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؟ الذي قاله مصعب قال يمكن الرجل المسلم الذي يربط أخاه الكافر. قال له يا هذا مسلم كافر شدد الربط عليه احكمه فإنه أخي وأنا أعلم أن أمه عندها مال تكفيه به. قال الأخ أتوصيني بهذا يا أخي؟ قال لست بأخي وإنما أخي هذا في الإسلام. أخوة الإسلام عظيمة. نحن نحتاج يا جماعة والله والله إلى أن نعرف أخوة الإسلام ما معناها إلى أن نعرف أخوة الإسلام ما معناها إلى أن نعلم الإيمان ما هو حتى تعمر قلوبنا بالإيمان حتى تعمل قلوبنا بالتصديق بما جاء به صاحب هذا القصر صلوات الله وسلامه عليه. هذه وصيه مصعب لاخي. الرسول استشار ولا يزال يستشير وبعد ذلك راى ان الاولى الا يقتل والا يمن وان الاولى ان ياخذ منهم الفداء يعني انه يجعل على كل واحد جحر مال يدفع هذا المال اذا دفع المال بعد ذلك يعود الى مكه. قضى النبي بهذا القضاء ونحى النبي هذا النحو واخذ الفداء منهم ونزل القران يعاتب النبي عليه الصلاه والسلام ان كان له اسرى. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض بمعنى انه لو اخذ براي عمر لكان راي عمر اسوا ولكان راي عمر اولى بالعبد. هذه مشوره فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم بدر. واذكرك بما قلت لك قبل ليله البارحه ان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك استشار علي استشار زينب واستشار بريره في امر الكليه والكذبه التي حصلت لعائشه. كذبوا على عائشه وافتروا عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها ورموها بالزنا وحاشاها من الزنا. بالله عليك أيها الأخ، أيرضى الله تعالى أن تكون زانية مع رسول الله؟ قبيحة تكون زوجة لرسول الله؟ لا. ولهذا لما برأ الله تعالى عائشة قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وقال الله تعالى: أولئك مبرؤون مما قالوا. هذه بريئة، حصان، رزان، ليست بزانية وحاشاها، وإنما العدو المنافق اللدود سيد المنافقين كما قلت، وجد ملابسة بسيطة فجعل من الحبة كفة وفعل ما فعل، وبرأ الله تعالى عائشة. ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر، فاستشار علي ماذا ترى يا علي. النبي يستشير ماذا ترى؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، النساء كثير، بمعنى ان شئت طلقها فتزوج بها. لهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنه مغضبة على علي بن ابي طالب، لأن هذه مشورة علي إن شئت طلقها بعد وتزوج غيره. فسار بريرة إسرائيل ماذا تعلمين عن عائشة؟ وبريرة عتيقة عائشة، ومع عائشة في البيت تعلم مخبرها وظاهرها وباطنها. قالت: يا رسول الله، والله ما علمت إلا خير، أنا لا أعلم عن عائشة إلا الخير، إلا أنني أعلم من عائشة مسألة واحدة. المسألة الواحدة أن عائشة رضي الله تعالى عنها تأذن العجين، فإذا أذنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة الشاة الصغيرة فتأكل العجين. هذا الذي أنا أقول في عائشة، غير هذا أنا ما أعرف. شاور النبي عليه الصلاة والسلام، ضرت عائشة، وضرت عائشة، عائشة لها ضرات كثر، ولكن أشد هؤلاء هذه الضرات زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه من فوق سبع سماوات. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها جميلة وضيئة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها هاشمية قرشية، وكانت ابنة عمة النبي، ابنة عمة النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي زوجها النبي قبل أن يتزوجها، زوجها لزيد بن حارثة لمولاه الذي اعتق. كانت زينب بن جحش عند زيد بن حارثة الذي اعتقه رسول الله، ولما طلقها زيد بن حارثة الله كرمها برسوله، الله كافاها، الله كافاها جزاء حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تتزوج زيد الشاب اليمني المسروق الذي سرق وبيع وأتي به إلى مكة، وأهل مكة جميعا يعلمون أن زيد بن حارثة مولى عبد السري، وأداه حكيم بن حزام لخديجة، وخديجة أم النبي، الناس يعلمون هذا، ومع ذلك النبي يقول لزينب: تزوجي زيد بن حارثة، وتتزوج زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تطيع الله وتطيع رسول الله وتؤمن بما قضى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى مع زيد مدة ويطلقها زيد. وبعدما طلقها زيد بعث النبي زيدا ليخطبها لرسول الله، وتولى الله تبارك وتعالى العقد لزينب، وصارت زينب تولى الله أمر ولاية زينب، وكانت زينب رضي الله تعالى عنها تخاطب عائشة وغير عائشة وتقول لهم أنتن زوجكن أولياءكن، وأما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات جزاء، وأنتم بهذا الجزاء الخير. زينب قريبة جميلة وضيئة، الله تعالى تولى أب لها من فوق سبع سماوات، تجيد الطبخ، عائشة لا تجيد الطبخ، النبي يحب أن يأكل الطعام الذي تقديه عائشة. إذن الخلاف بين عائشة وزينب كبير وشديد. يا زينب ماذا ترين في أمر عائشة؟ قالت والله أنا أمسك لساني ولا أقول إلا خيرا، أنا ما أعلم عن عائشة أبدا شيء إلا الخير. عائشة حصان، عائشة رزان، الذي يشك في أمر عائشة ويعتقد بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد زنت مع صفوان بن المعطل عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يعود إلى الله، وإن لم يتوب إلى الله ويعود إليه فإن آيات الله تعالى تتوجه عليه. والذين جاءوا بالإذ عصبة منكم، الآيات 17. الشاهد استشار رسول الله، وفي هذا تعليم لنا. وكثرت الحجيج يأتون من نجد وغيرها من البلاد وإذا معهم الإبل، معهم الشاة، معهم الخلقان، يسرقونها ويذهبون بها إلى بيت الله. نراهم، رأيناها في أعين رؤوسنا في طيبة طيبة هنا. الناس كانوا على ما لا نستطيع أن نعمل اليوم، والله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الهدي ساق إلى مكة، الهدي يشعر ويقلب ويذهب به إلى مكة. وهل علم، هل علم أي الأخ أن عبد الله بن عمر اعتمر ألف عمرة؟ ألف عمرة، ألف عمرة، يعتمر من المدينة إلى مكة ويرجع، من المدينة إلى مكة ويرجع. وإذا اعتمر عبد الله بن عمر اشترى بعير كبير له سنام أو له سنامان، وجعل عليه الحرير والديبات والاستبرق، وذهب به إلى مكة عبد الله بن عمر. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه، أخذ الحرير والديبات وأهداه بالكعبة، وأخذ البعير وأتى به إلى المروة ونحر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحتاج إلى أن نتعلم يا جماعة، نحتاج إلى أن نعلم المسيرة التي كان عليها النبي وكان عليها أصحابه. يا جماعة، يا جماعة، والله لا تقوم لنا قائمة، ولا نكون اجتماعيين ولا نكون حضاريين إلا إذا علمنا ما جاء به سيدنا المرسلين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج من البيت ويأتي إلى سوق المدينة، سوق المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سوق القماش الذي هو وباب المصر، وسوق العباء سمى سوق العباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سوق العباء، سوق الطباقة، وسوق الشروق. سوق المدينة قديم من عهد رسول الله. يخرج عبد الله بن عمر من بيته ويذهب إلى السوق. ماذا يريد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ مرة قال لعبد الرحمن ابن عبد القاري في مين جراه ابن عمر، تعال معي عبد الرحمن ابن عبد القاري. حزم نفسه يريد أن يساعد شيخه عبد الله بن عمر، وذهب معه إلى السوق ظن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يريد أن يشتري شيء ثقيل ليحمله معه، فخرج عبد الله بن عمر إلى السوق، ورجع عبد الله بن عمر إلى السوق إلى البيت وما اشترى شيء. اليوم الثاني دعا عبد الرحمن بن عبد الإنصاري هيا بنا إلى السوق. قال له يا عبد الله بن عمر لقد كنت معك البارحة، خرجنا ولم تقضي شيء. فضربه عبد الله بن عمر في صدره وقال له عبد الله بن عمر يا هذا إنما نخرج للسلام، إنما نخرج للسلام، نحن ما نخرج لشراء شيء، وإنما نخرج حتى إذا مررنا على صاحب الأمر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، آخر السلام عليكم ورحمة الله. هذه السلعة والبضاعة التي يريد أن يشتريها عبد الله بن عمر، ونحن لا نتنازل أن نرد السلام، لا أن نبدأ السلام. والله البعض منا ما يرد السلام. إذا قال لي السلام عليكم أول أمر لي والله من لا راسي وحيبني وعليكم والله، ومتى ما كان لا يمنع عيني ولا أعي ولا أعتبر أنه عالي، والله ما أرد عليه السلام ولا أنظر إليه ولا أبالي إليه، ما هكذا يا سعد تورة الإبل، ما هكذا يا سعد تورة الإبل، أراد يا سعد ما سعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورة الإبل. إذا سلم عليك مسلم، المداة بالسلام سنة ورد السلام واجب. إذا ما رددت السلام عليه آثم مذنب مجرم، الله تعالى يعاقب يوم القيامة، يعاقب يوم القيامة. القوم كانوا على هذا الحال. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي أشعر الهدي، خلد الهدي، ذهب إلى الحديبية صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يدخل مكة. وليش؟ خرجوا لما بلغهم ان النبي اتى معتمر، وقالوا لا يمكن لمحمد ان يدخل، لا تتحدث العرب ان محمدا اتى من المدينه وانه يدخل مكه قصرا عنا، محمد لا يدخل مكه هذا العام. وجر امر عظيم وخط جسيم وخط جسيم. بعد ذلك اتفق النبي عليه الصلاه والسلام مع قريش في اتفاقية يعود هذا العام إلى المدينة، وإذا كان العام القادم أتى إلى مكة، وإذا دخل مكة في العام القادم لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وأن من دخل من المشركين الإسلام رده رسول الله إلى مكة، وأن من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يرده رسول الله. ووافق النبي على هذه الشروط، وجرى أمر عظيم. أنا أدعوك إلى أن ترجع لتقرأ قصة الحديبية، قصة الحديبية، غزوة الحديبية، لا سيما ويا ليتك تقرأ ما كتب العلامة ابن القيم في كتابه المسمى زاد المعاد، وزاد المعاد في هدي خير العباد كتاب ينبغي لكل مثقف لكل متعلم أن يكون هذا الكتاب عنده يقرأ يتثقف يوسع أفقه يعلم ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العام القادم، راجع ذهب النبي إلى مكة معتمر معه 1400 رجل، دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، عام القضية، عام القضية، دخل طواف سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر، أراد أن يزيد أيام أخر لأنه تزوج ميمونة. قريش قالوا لا ما تجي، اخرج عنا يا محمد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام، هذا في السنة الثانية. السنة الثانية فتح الله عليه مكة. السنة التاسعة فرض الله الحج. السنة العاشرة حج رسول الله. خرج من المدينة ينوي الحج والعمرة معا. الصحابة منهم معتمر منهم من نوى الحج. وموضع الشاهد هنا. وموضع الشاهد ها هنا. وصل رسول الله مكة ولما قرب إلى سرق. سرق اسم موضع معلوم إلى اليوم في طريق السان في طريق مكة الوادي. لما بلغ إلى سرق قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من لم يجد الهدي فليجعلها عمرة، من لم يأخذ معه الهدي من الميقات أو بعير وكان إنما بالحج فقط عليه أن يجعل نية الحج عمرة. دخل طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة قال: من لم يجد الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يعني من نوى بالحج من نوى قائم ما ساق الهدي من الميقات فليجعل نيته بالحج أو نيته بالحج والعمرة يجعلها عمرة ويتحلل. الصحابة وقفوا وترددوا ما تحللوا. النبي أمرهم بأن يتحللوا ما تحللوا. دخل داره مغضب قالت له زوجه: من الذي أغضبك؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع، أنا آمر بالأمر فلا يتبع، لمن لم يتبعوني أتحلل؟ وأشارت على النبي شورى صلوات الله وسلامه عليه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى القوم يقاربهم تحلل. قالوا: يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، أنت أمرتنا الآن أن نتحلل، يعني نقوم ونسعى ونحرر ونلبس ملابسنا، ونحن ما وصلنا إلى مكة إلا في اليوم الرابع، وما بقي على الوقوف بعرفة إلا أيام قلائل، أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت كما تحللت. وفي قصة الحديبية لما منعوه وصدوه قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على زوجه وأشارت إليه أن يبدأ بينحر الهدي، فقام النبي ونحر الهدي أولا، ولما رآه الصحابة قاموا ونحروا الهدايا وتحللوا. المشورة والمشورة أمر دعانا إليه الإسلام، وبدأ الله تعالى به زيد بن عنان وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر. وجاء في المثل: لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. وذكرنا أن الاستخارة أمر مشروع وأن الاستشارة أمر مشروع، ولكن الاستخارة والاستشارة على النحو والطريق والمسار الذي يوضح لنا رسول الله. يا أخي أبو عمامة كبير بسبحة؟ لا، بالصباح إيش رأيت في النوم؟ والله رأيت كذا كذا كذا، لا لا تفعل، لا، ليس هذه الاستشارة وليس هذه الاستخارة، وإنما الاستخارة صلاة ودعاء واستشارة حق الناس إليه. فإذا قال لك إما مضيت وإما تركت. ساقا إلى هذا الكلام كله أن هذه السورة تسمى سورة الشورى، وأن الله تعالى بدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، آمين، عين، سين، قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم سباب السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بعد أن ذكر المولى جل وعلا أنه قد أوحى إلى هذا النبي وهذا الوحي الذي أوحاه إليه مماثل لما سبق موحينا من قبله من الأنبياء والرسل، وأنه ما كان يتعلم الرسل ليس ببدع ولا غريب ولا نكرة. الله تعالى قد أرسل من قبله رسل كما قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه. كل رسول يأتي إلى الأمم يأتي وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.